بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، ما زلنا في دلائل وجود الله تبارك وتعالى. ذكرنا دليل الفطرة، دليل الأصلي، دليل العناية والاختراع، وهذان أقرب الأدلة العقلية. تكلمنا في أدلة أخرى كسبب الأسباب وحركة الكون وتركيب المخلوقات وتصويرها واضطرار العالم إلى ممسك وغير ذلك. وإحنا كل مرة نبتدي بس الإيه، نأكد إحنا ماشيين إزاي. الذين يعترفون بوجود الله تبارك وتعالى، وإحنا بيهمنا منهم عقيدة الإسلام، لأن الذين يعترفون بوجود الله عقائد شتى قد يكون أفضل حالا من الملاحدة، ولكن عقائدهم ما فيها من فساد هو أحد الأسباب التي تؤدي إلى الإلحاد. هنتكلم بصفة خاصة عن عقيدة الإسلام. عقيدتنا أنه كيف بدأ الأمر، كان الله ولم يكن شيئا، يبقى ده حدي اعتقادنا. ثم الله عز وجل عليم حكيم خبير قدير، فأراد الخلق فخلق الخلق بأنه قال له كن فيكون، أودع فيه سننا وأودع فيه أسبابا إلى آخر هذا. هذا الطرح يحل كل المشاكل، ليس في أي تناقضات، ليس في أي إشكالات. الإشكال إن حد عايز يرجع قبل النقطة دي، عقله لا يستوعب هذا، وطبيعي جدا الإنسان في حياته حتى في القدر المحسوس منها يتعامل مع أشياء كثيرة لا يدرك هو بنفسه كيفيتها ولا كنهها، ولكن يرى دلائلها ويتعامل معها. كل تقريبا مخترعات الحديثة، ولا حتى يعني حتى الرجل الزارع اللي شغل فلاح يزرع الأرض ما يعرفش ازاي البذرة دي بتنمو، وهو يعرف ازاي ايه الأسباب اللي تخليها تنمو. ممكن تلاقي ناس محدودة من الناس عارفة ودرسة وكيف يتحول الماء يمتص في التربة والنيتروجين ومش عارف ايه والنمو. عدم معرفة الفلاح بهذا الأمر لا يعيقه عن أنه يعرف تماما كيفية الزرع ويعرف أسبابه، ولو أنه عطل نفسه عن هذا هيبقى عطل نفسه عن الحياة كلها. أنت في المخترعات الحديثة كلها أو معظمها لا تعرف على وجه الدقة كيفية عملها، لكن بترى الآثار التي تجعلك تطمئن إلى التعامل معها. فإذا الإنسان يجهل أشياء كثيرة جدا جدا في المخلوقات، فلماذا هذا الغرور ومحاولة معرفة كيفية الخالق وأنت إلى الآن تعجز عن الإلمام بكيفية المخلوقات؟ يبقى النقطة اللي البعض بيعتبرها ثغرة في الطرح في العقيدة الإسلامية ليست ثغرة في واقع الأمر، وإنما هو إلحاح شيطاني على الإنسان أن يقتحم هذا الباب. فإذا اقتحمه عاد مشتتا مذبذبا شاكا مترددا، او عاد وقد ضرب اخناسا في ازداف وايه ودمر الثوابت العقلية ذات. والنظريات الاخرى، اي نظرية تانية غير كده، يعني اي ادعاء في ان الخلق ليس له خالق يقود الى كم من التناقضات. أو العكس، أنت بتنظر إلى المخلوقات فتجد أن كلها ترشدك إلى لا بد وأن تقول كان الله ولم يكن شيئا. الفلاسفة الذين لا يدينون بدون الإسلام أو الذين يدينون، العقلاء تدبروا في المخلوقات من حيثيات متعددة، فيجدوا أنها في الآخر كلها بتؤدي إلى أنه العقل يحتم عليك أن تقول لو لم يأتك الخبر من الوحي أن يحتم عليك أن تقول كان الله ولم يكن شيئا. في الواقع أنا معانا في الكتاب دلائل التوحيد للإمام القاسمي حوالي 25 دليل هم كده هم في الآخر بيدوروا حول هذا الأمر. فكما ذكرنا كل دليل بينظر من حيثية مختلفة. طيب احنا ما بنوصل لكده نتشبع بانه كل العقل من حيثيات مختلفة ومن زوايا مختلفة بيحتم عليك ان تقول كان الله ولم يكن شيئا، وان تكون هي دي نقطة البداية. قلنا كتير وهنكرر كل مرة برضو ان حتى التنين لما بيجي يحاول يعمل حاجة بديلة بيلاقي صعب عليه جدا يقول بدأنا من العدم، يضحك علينا ونبدأ في حتة في النص، بدأ في حتة في النص وماشي غلط. يعني أن داروين بيبتدلنا من جرثومة في ماء آسن ويمشي يتخبط خبط عشواء ويقعد يحاول أن يقنعنا نحش عقولنا بأن الكائنات تطورت تطور ذكي. يعني تطور ذكي يعني إرادة. طب أين المريد؟ ما علينا يقعد يمشي بينا في صحراء وعلينا في الأخير ده مش بادي من نقطة البداية، لأنه يعني حتى لو بدأ من نقطة البداية الحقيقية حتى هذا الخبل الذي وضعه يعجز ان يسوقه. لو ابتدى من العدم هيقول ايه؟ وبالتالي كل الاخرين كلامهم متناقض، يناقض بعضه بعضا، يناقض العقل الى غيره. طيب اللي هنا النهارده ان شاء الله بناخد دليل اسمه طريق الامكان، الدليل التاسع طريق الامكان، وهي نظرة جديدة في المخلوقات من حيثية أخرى غير اللي بصنا لها في المرات السابقة، ولكنها في النهاية بتؤدي بنا إلى ذات النتيجة التي تقول إنه افتراض عدم وجود خالق. ما دي الطريقة العكسية، يعني أنت تقول افتراض عدم وجود خالق يجعل العقل يؤديك إلى نتائج متناقضة ومناقضة للعقل، فتقول هنا العقل بيحتم عليك أنك تفترض وجود إيه؟ خالق، أو تقول أو تعتقد بقى حينئذ أنه كان الله ولم يكن شيئا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول القاسمي رحمه الله: هذه الطريقة سبيلها للاستدلال منها على الواجب وجوده تعالى على ما أفاده بعض المحققين. يبقى حينا هناخد إيه؟ دي طريقة المناطقة اللي بيقول بينظر في الموجودات أو في الأشياء ويقول الأشياء الممكنة الوجود، الممكنة الوجود إيه تعرفها؟ نبحث في حد الممكن ثم في لوازمه، فيتهيأ لك العلم بأنه ما لا وجود له من ذاته، في حاجة وجودها ذاتي. دايما هتلاقي الطريق التفكير المنطقي بيديك بعض صفات الله تبارك وتعالى وإن كانت بطريقة التعبير المناطقة أو الفلاسفة. يقولوا هناك شيء ده تقسيم عقلي محض، يكون وجوده ذاتي وأشياء تكون وجودها غير ذاتي وأشياء وجودها مستحيل. سموا الأولاني واجب الوجود والتاني ممكن الوجود لأنه لا يوجد إلا إذا كان الأول أوجده، والثالث مستحيل الإيه؟ الوجود. طيب هم قالوا متصور أن نجد شيء وجوبه ذاتي، فتدبروا في الكون من أوله إلى آخره لم يجدوا، مش لاقين قدامهم حاجة خالص وجوبها إيه؟ ذاتي أو وجودها ذاتي. كل ما هو موجود أمامهم وجوده مفتقر إلى غيره. قالوا يبقى إذن ما أتت به الرسل ليخبروا عن خالق وجود ذاتي حتمي، واضح كده؟ يبقى إذن هم قال لك أنا كل المخلوقات اللي قدامي ده، قلنا دي صياغة عقلية لمعنى قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء إيه أم هم الخالقون. قال إذن الشيء الممكن الوجود يفترق عن الاثنين، عن واجب الوجود وعن مستحيل الوجود. مستحيل الوجود اللي هو لا يمكن وجوده، طب واجب الوجود وجوده ذاتي، طب ما الممكن ايه؟ وجوده ليس ذاتيا ولكنه يمكن أن يوجد، ولكن لكي يوجد لازم يوجد آخر. طب اللي يوجده ده ممكن يكون من نفس الجنس وأعلى منه، سبقه وأوجده، الإنسان وجد فصنع شيء. يبقى الشيء ده لما تيجي تسأل عنه من الذي صنع، مين اللي بنى البيت ده، مين اللي ألف الكتاب ده، مين، ستقول الإنسان. طب كويس، يبقى إذن خلاص أنا شايف الحاجة دي قدامي كجماد لا يمكن أن توجد ذاتها، لابد أن يكون لها موجد، لها صانع. فلقيت في الكون حولي من يصلح لكي يصنعها، وبالفعل هو اللي صنعها. فأتدبر في هذا الصانع لأنه محتاج إيه صانع، وهكذا. يبقى حنرجع برضو في النهاية لازم يكون واجب الوجود أوجد بعض ممكنات الوجود. الممكنات دي، المخلوقات دي، ربما يصنع بعضها بعض. بعد كده إنسان المخلوق يصنع بعض المخلوقات، نعم. إنسان لو جه كل اللي بنشوفه قدامنا ده ما هو مصنوع للإنسان ومخلوق لله تبارك وتعالى، لأنه إنما صنعه الإنسان وهو مخلوق لله وبآلات خلقها الله، فهي مخلوقة لله تبارك. قال: ثم ننظر في الموجود وأنواعه وموضوعاته، فنجد منها النبات مثلا، وتجد من أحوال النبات الموجود أنه يوجد بعد أن لم يكن، وينعدم بعد أن يكون. وده دليل لوحده، دليل أن التغير ده اللي بعده على طول. ثم أنك تجد أن ما يكون حاله كذلك فلا يمكن أن يكون وجوده من ذاته، ده مسبوق بعدم ومتبوع بإيه؟ بعدم. يبقى آدم وإلا كان لكان وجوده لذاته فلا يسبقه العدم ولا يلحقه، وإلا لازم سلب ما بالذات عنه، وهذا هو معنى المهم. يبقى الحاصل كل الموجودات لا يعني يسبقها عدم ويتبعها عدم. ثم إن كل ممكن محتاج إلى سبب يعطيه الوجود وهو موجده وهو واجب الوجود. ده تعبيره هو عن الدليل ده. كالعادة في الأدلة دي بيجيب لنا كلام حد أقدم شوية، بتبقى لغته أقرب إلى لغة الفلاسفة، فجاب لنا كلام ابن رشد إنه بيقول إن الحكماء من أهل الإسلام لما نظروا في طبيعة الموجود بما هو موجود آل بهم الأمر إلى موجود غير مركب. يعني هم تتأمل في كل الموجودات دي لازم تقول إيه، في خالق قبلها. قال: والطريقة التي يمكن عندي أن تسلك حتى تقرب من هذه الطريقة البرهانية هو أن الموجودات الممكنة الوجود في جوهرها خروجها من القوة إلى الفعل يكون ضرورة من مخرج، أعني فاعلا يحركها ويخرجها من القوة إلى الفعل. نفس اللي قاله في التصوير قبل كده، يعني إنها لابد أنها لكي توجد كذات أن يكون لها موجد. فإذا كان المخرج هو أيضا من طبيعة الممكن، ده الإنسان عمل صنع شيء ده يوجد، ولكن لما أرجع الإنسان ده نفسه أجد أنه هو لابد أن يكون له من مخرج أيضا، إلى أن ينتهي الأمر إلى واجب الوجود بإطلاق، وهذا هو الخالق سبحانه وتعالى. يبقى ده دليل آخر بالتأمل في المخلوقات والوصول إلى إثبات وجود الله تبارك وتعالى. الدليل العاشر: أمارة التغير والتحول. وإذا يمكن اتكلمنا على الحركة، بس كان التركيز في دليل، وهو بتكلم في دليل الحركة على الأفلاك السماوية والحركة الموجودة فيها الدائمة وفي المدارات وغيرها، وإثبات أن هذا الأمر لا يكون إلا بقوة وبإرادة، لا بد من خالق يقيمها. تكلمنا برضو حتى دليل حاجة الكون إلى ممسك وشبهه، بس هنا الفرق، يعني هناك بتكلم على بتأمل في حركة الأفلاك، ولما بقول حاجة الكون إلى ممسك بتأمل في التوازن اللي بينها اللي موجود، بحيث أنك في الآخر رغم أن الأرض بتتحرك إلا أنها أبعاد الشمس والقمر والنجوم عنها أبعاد ثابتة، دي الله تعالى يمسكها بتوازن القوى التي خلقها في هذا الكون. هي بقى كل ده بيرجعك في النهايه أول دليلين تكلمنا فيهم الفطرة، أو أول ثلاث أدلة الفطرة والعناية والاختراع. ممكن تقول كل ده بيبقى نوع من أنواع التفنن في شرح هذه الأدلة. فالفطرة المركوزة داخلك اللي بتقول إن في خالق، وإن كل الزوايا اللي احنا بنتكلم منها دي في النهاية لازم تلحظ فيها جانب العناية، وأن هذا الإمساك الكون بهذه الطريقة، الحركة بهذه الطريقة، تكون منها الليل والنهار، وتكون منها الفصول الأربعة، وتكون منها ما يلائم حاجة الإنسان. الدليل العاشر أمارة التغير والتحول. يقول: قال بعض المتكلمين إن كل ما في الكون من مادة متغير، فكل ذرة من ذرات الهباء وكل جرم من أجرام الأرض والسماء محل للتغيير، للتغيرات في الهيئات والحركات وسائر الأعراض. والتغير التحول من حال إلى حال، لا التلاشي ولا استحالة الذوات بأن يصير الحديد أكسجينا والعسل عنبا، إن ده ما بيحصلش في سنة الله الكونية يعني. ثم بالضرورة لابد لكل تغير من سبب يحدثه، وهذا ما أثبته العلم عندهم وقطع به عقلاؤهم حتى الماديين. وذلك أن الأجرام السماوية عند جمهور علماء الهيئات اليوم على اختلاف مذهبهم كانت في أول أمرها غبارا في الفضاء تتوقد في باطن السماء، ثم بردت على مرور السنين والدهور، ومنها أرضنا، وهي لما برد سطحها ظهر برها، ثم ارتفعت جبالها وتغير وجهها تغيرات غريبة لوفرة العلل التي لا تنفك تؤثر فيها على مر الثواني. هنا بيشير شوية نظريات بدء الكون دي. عند طبعا احنا الأشياء التي ليس الواردة في الكتاب والسنة مصدق بها جزما، الأشياء المناقضة لما ورد في الكتاب والسنة نكذب بها جزما. الذي لا هو لهذا ولا ذاك، يبقى من الناحية الشرعية ممكن تأخذ راحتك بقى في في تنقيحه علميا، من باب الشيء بشيء يذكر. مسألة مثلا الصعود على القمر، أول ما بدأ الناس يتكلموا في مسألة الصعود على القمر اختلف الناس في هذا الباب، فمنهم من قال انه مذكور في القرآن او مذكور في الشرع، ومنهم من قال هم يكذبون حتما وان هذا غير ممكن شرعيا في قدرة الانسان على هذا. والصحيح انه لا هذا ولا ذاك. يبقى الصحيح ان ده خبر من اقوام حققه انت، شوف شواهده، لان الشرع ما قالناش ان احنا هنطلع، ما فيش خبر بيقول ان الانسان سوف يصعد الى القمر، وما فيش خبر بيقول اننا لن نستطيع. يمكن الفريقين بيستدلوا بنفس الايه: يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. ده من باب التهديد والتعجيز. فهنا البعض قال ايه بقى، خلاص كده مستحيل تخرج، هو طلعت القمر خرجت من اقطار السماوات والارض، ده القمر كويكب حول الارض، انت لسه في الارض تعتبر بمعايير الاجرام. يبقى الايه لا تنطبق، اللي طلع الارض ده ولا اللي راح اي حته، ده انت المجموعه الشمسيه كلها ما خرجتش من من اقطار السماوات والارض. يبقى الايه ليست دليل نفي كما ظن البعض. البعض يعني تذاكى اكثر وقال لا، ما في استثناء، لا تنفذون الا بسلطان. سلطان دي مركبه الفضاء اللي طلعت بيهم، وده نوع من العبث في في الايات. لا، ما فيش دليل بيقول ان احنا ان يخبر ان البشريه سوف تصعد الى القمر، وما فيش دليل بيقول باستحاله هذا. طيب انت شايف الدلائل. بالمناسبه في ناس بمعايير غير دينيه مطلقا بيقولوا السفينه دي نزلت على بعض الكويكبات الاصغر من القمر مش على القمر، ان السفن الفضاء في كلام بيقول كده بس ما حدش. لكن احنا ما عندناش مشكله طالما ان الشرع لم يخبرنا بأن هذا سيحدث أو يخبرنا بأنه لن يحدث، يبقى هو وارد أن يحدث وأن لا يحدث. تتعامل مع الأمر بإيه؟ تتعامل مع الأمر بمعاييره الطبيعية. طبعا عامة الخلق يصدقون هذا الآن، لكن في يعني مش بقول يعني كلهم، في فريق بيقول هذا ما حصلش وإن دي ادعاءات إنهم نزلوا على حاجة غير القمر، وفي بيجيب شواهد لو حد منكم شاف على الإنترنت إن أول العلم اللي تم صورة العلم الأمريكي اللي غرز على سطح القمر وهو بيرفرف، علميا المفروض ما فيش مجال جوي في القمر فمش هينفع يرفرف، في كذا حاجة كده جابوا صور. لكن الموضوع ده عشان بس ما حدش يقول إيه إنك أنت أو حتى بتدرسه بروح التشكك لاعتبارات دينية، لا خلاص هم طلعوا خلاص طلعوا، ما فيش مشكلة يعني. لكن هو الموضوع من الناحية الشرعية ما فيش دليل يقول إن هذا فيحدث، لم يخبرنا الشرع بأن هذا فيحدث ولم يخبرنا باستحالتي هذا ممكن. لكن ممكن يبقى لنا حكم، يبقى الشرع فيه حكم للمسألة زي الاستنساخ، ما وصفوهم كاستنساخ ليس فيه أن هذا شيء الشرع قال أنه لن يحدث فنقول لهم أنتم كذابين، هم لو جم قالوا لنا لكن وارد يحدث، لكن بقى هذا لا علاقة له بأن أنت تقول إيه حكمه، وحكم الاستنساخ في البشر حرام جزما لأن ده من التلاعب بالأنساب. وبالمناسبة يعني تقريبا معظم الكنائس بترى أن هذا حرام عندها يعني في شرع الاستنساخ. بقى في الكائنات الأخرى لا حكم، لا ما فيهوش يعني مباح إن كان موجودا وإن كان نافعا وإن كان كل ده. اللي عايز يصدق اللي عايز يتشكك هو حر، ده راجع لإيه؟ لمدى هو تخصصه في هذا الباب ومعرفته به. فهنا القضية بنرجع تاني ان بعض الامور اللي بيعلن عن اكتشافها او بعض النظريات اللي هو واحد ده هو نفسه بيقول انه ما شافش، بس الشواهد بتقول هو بيخمن، هو بيعترف ان ده تخمين، زي نظريات بدء الخلق كلها نظريات. وطبعا لا يمكن لاحد ان يقول انه هو رأى هذا، ولا يمكن لاحد ان يصل الى حالة الجزم، ولكن تقريبا النظرية الأكثر رواجا وقبولا عند العلماء في هذا الباب نظرية الانفجار العظيم، والملاحدة بيحبوها جدا برضو مش عارف ليه، لأن هو هنا إيه كل حاجة ميكانيكية، ده أحد أبواب اللي بيدعموا بها الإلحاد إن كل حاجة ميكانيكية، ولك هاي الدنيا ماشية لا تحتاج إلى خالق. نقول له لو سمحت عايز تقول ما فيش خالق ابتدي لي من العدم، ما تبتديش من جرثومة في ماء آسل زي داروين، ولا تبتدي لي من انفجار عظيم، ابتدي لي قبل الجرم اللي انفجر ده اذا كان الكلام على. فبعضهم بيحب النظرية ديت من باب انها معضدة للإلحاد، يقولك الدنيا ميكانيكا محضة، انفجار نووي كبير جدا، تناثر الغبار والذرات وكذا، وطاقة والطاقة تحولت لمادة، حاجات فضلت بحرارتها زي النجوم والشعل ومنها الشمس، وحاجات بردت زي الأرض. مع ان النظرية دي لو افترضنا صحتها هي عند كل من يقول بها نظرية، لان مستحيل عاقل يقلبها حقيقة يقول ان دي حقيقة، لأنه هيجيبها ازاي؟ دي حاجة يتكلم على غيب لم يشهد، وانه بس عمال يدور التشابه بين العناصر الأساسية الموجودة في التربة والموجودة في الإنسان والموجودة في تربة الأرض وتربة المريخ وتربة والذي يتصورون وجوده في الشمس، طبعا مستحيل يقربوا منها لكن وهكذا. فبيقولوا لا أكيد كان في منبع واحد. طب ما سبحان الله، طب ما تقول ان ده دليل ان هناك خالق عمل وحدة خلق تشابه في الكون ليدلك على انه من مصدر واحد، وخلق تنوع كبير جدا ليدلك على قدرته. وده موجود في الأمثلة البسيطة، مش لازم تروح للانفجار العظيم والكلام ده كله، موجود في الايه، في النبات والأرض، يعني مختلفا ألوانه، وهو يعني رغم انه من نفس الأرض ويسقى بنفس الماء، يعني بينقل هو كلام في هذا الباب. وبعدين بيقول بقى الكلام المهم، يقول وهو استدلاله بنظرية الانفجار العظيم وما فيها، هي ده هي مفروض بقى دلائلها على ان كل دي مخلوقات. يعني ايه اللي خلى الشمس تفضل بحرارتها، وايه اللي خلى الارض تبرد، وايه اللي خلى المسافة بينهم تبقى كده، وايه اللي عمل توازن قوى التجاذب تتوازن هذا التوازن بحيث ان الكون يظل متماسك. اتكلمنا عليه في دليل حاجة الكون الى ممسك، نقول النظرية دي ذاتها بتؤكد وجود خالق مريد قدير خلق هذه السنن وامر هذه الاجسام اللي هم بيقولوا عليها، او هذا الذي تبعثر من ذلك الانفجار العظيم خلق منه هذه المخلوقات بارادته، وجعل لكل منها وظيفة، وبدي وظيفتها كذا ودي وظيفتها كذا. فهو بيقول بعد كده، وهو يعني الاستدلال بالدلالات المستنبطة من نظرية الانفجار العظيم هو استدلال بما تقرر لديهم لا بأس به لإقناعهم، بالذات اللي تقرر لديهم ده عندنا احنا مش لا نكذبه من ناحية الشرعية، لا نكذبه ولكن ايضا ايه لا نصدقه، ده من ناحية الشرعية. طب وبالتالي لا بأس بالاحتجاج به. ومهم جدا ايضا لو استخدمت شيء من هذا في الاحتجاج تقول النظرية دي لو طلعت غلط انا حشته بالدليل ده من الادلة اللي عندي، ده مش الدليل الوحيد ولا الدليل الاساسي. دي مهمة جدا في هذا الباب، ان انت ممكن تبني على نظرية زي دي، او هم يستدرجوك تبني عليه احيانا كمان، يقول لك ايه رأيك طلعت غلط، تقول له خد بالك يعني مثلا ايه، انت عندك مسألة هندسية عملت البرهان الدقيق على ان الحاجة اللي انت عايزها وقدمت هذا البرهان، جي واحد تاني قال لك ده احنا عندنا نظرية بس انت ما درستهاش في سنة دراسية غير اللي انت فيها، بتقول كذا كذا لو طبقتها تطلع لك نفس النتيجة، فانت خدت البرهان ده استئناسا، بقى عندك برهانين لنفس الايه لنفس المسألة، عليك اكتشفت التاني ده بيكذب عليك او مخطئ، فانت هتعمل ايه؟ البرهان التاني ده هتشطبه خالص ويبقى المسألة صحيحة بالبرهان الايه؟ بالبرهان الاول. فمهم ده هنا في الموضوع ده، وكمان في موضوع اعجاز القرآن، احنا اتكلمنا كتير في اعجاز القرآن ان لا داعي لكثرة الامثلة اللي فيها تعسف وتبني على نظرية علمية مشكوك فيها، وبعدين تحاول تثبت ان الآية فيها النظرية والآية ما فيهاش النظرية. لكن انا ممكن اقول ايه مثال، عندي حديث بيقول لا تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب مروجا وانهارا، ده دليل عندنا بنقول في قدر في الأزمنة في اخر الزمان جزيرة العرب دي ايه ستعود مروجا وانهارا، يعني هي كانت ثم ستعود، لا شفنا اللي كان ولا ادركنا اللي ايه اللي جاي، لكن صدقنا اللي ايه الخبر. اجيهم لما صوروا جزيرة العرب بالاقمار الفضائية وجدوا اخاديد الانهار موجود، تعرف ان لما بيصور بطن الارض ممكن يبان العمر، يبان كأنك بالضبط كده كنت ايه لو انت يعني مثلا في كسر في عظمك وصورت باكس راي هتلاقي باين مكان الالتئام بيبان. فهنا لو كان ده كان نهر وبعدين جبت تراب غطاه يعني عمره يبان انه ايه التراب له لون مختلف عن او الرمل. فلقوا فعلا انه كانت هناك مجاري الانهار بين معه. طيب الامر الثاني قالوا الجليد بيدوب في القطبين وحيخلي الماء يتجه. واحنا قلنا قبل كده ان ايه جزيرة العرب هي مركز اليابسة من الكرة الارضية, فالمية حتفيض وتروح تاني لايه هذه المنطقة. اذا هذا حديث موجود وفي كلام بيقول انهم صوروا ووجدوا اخاديد الانهار, وفي نظرية بتقول ان الجليد سيذوب, فانا بقول لعل هذا سيكون هو الذي يكون منه عودة جزيرة العرب موجن وانهار. افترضنا جدلا تراجعهم عن هذه النظرية. انا ما ربطتش الحديث بالنظرية دي ارتباط يعني لا ينفك. انا بقول انا مؤمن بانه سيحدث. فاذا كان ثمت نظرية انه هيحدث نتيجة ذوبان الجليد فهذا عندكم. طب قلتم دي غلط, سيحدث بسبب اخر يعلمه الله. يبقى بنفرق بين الجزء اللي هو وحي وبين الجزء حتى الذي يمكن ان تفسر به الوحي, عشان يظل الوحي معصوما بعيد عن التلاعب, وبالذات لو بتستعمل نظريات علمية في باب الاعجاز القرآن او في باب الاعجاز العلمي في القرآن او الاعجاز العلمي في السنة النبوية. فهو هنا بيقول الاستدلال بهذا الباب وهو استدلال بما تقرر لديهم لا بأس به لإقناعهم, وإلا فمسألة أصل تكون السماء من الغيوب من الغيب. وقد قال تعالى وما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. وسيأتي تتمة لهذا ماذا يعني الأمر يسمح ناخذ كمان دليل. تلاحظ بعض الأدلة إيه نتيجة التشابه منها وبين ما مضى تبقى بتاخدش وقت كتير. الدليل 11 اقتضاء ارتباط الأفراد ارتباط المجموع. الكلام ده ظريف جدا هنا إن إيه كل طريقة التأمل في الأدلة السابقة كان بيقول أنا لقيت شيء مصنوع فوجدته مفتقر إلى صانع, وجدت له صانع الإنسان مثلا, ثم نظرت في هذا فوجدته مفتقر إلى صانع وهكذا, فلازم أصل لنقطة كان الله ولم يكن شيء. نفس الأمر في سبب الأسباب, كل شيء له علة لغاية لابد أن يكون في آخر ذات هي علة كل شيء. نفس الأمر في الممكن وممكن الوجود, لازم في الآخر ألاقي في واجب الوجود وإلا. هنا الأمر بيبان كأنه سلسلة كأنه تدرج هرمي. الأمر أعقد من كده. التأمل هنا بيقول لك إذا العملية دايرة أو شبكة, يعني حتى مش إنه أنا يعني زي برضو هنرجع تاني يعني هو داروين وغيره عملوا ايه, حاول يجيب لنا سلسلة موجودات اوجد بعضها بعض او تطورت من بعضها من بعض, ولكن بدأ من النص ما بدأش من الايه من العدم, بس ماشي في سلسلة كده. نقول له ده الدنيا اعقد من كده, ده الدنيا شبكة, يعني انت حتى مش هتعرف تختلق سلسلة. لا ده الدليل ده هنا بيقول ان الدنيا شبكة, والشبكة دي الانسان ادركها. يعني تلاقي حاجة اسمها دورة الماء في الحياة, فالدنيا مش لا يعني مش مخلوق وواحد خلقه ده, لا ده هنا الدنيا ان في مية مالحة في شمس داخلة في الموضوع, الشمس بتبخر المية, المية دي بتطلع ما فيهاش الأبلاح اللي معاها, بعدين بعد كده بيجي يعني دور غلاف الطبقة الارتفاع العالي في الغلاف الجوي, الدنيا الجو درجة الحرارة منخفضة جثف المية دي, يجي دور الرياح تحركها وبعدين ترجع وهكذا. ففي دورة في دورة ثاني أكسيد الكربون، يعني أنت في مخلوق طارد لثاني أكسيد الكربون الإنسان والحيوان، وفي مخلوق عايزه هو الإيه؟ النبات. والدورة دي شغالة، دورة ثاني أكسيد الكربون، دورة النيتروجين دي أخطر دورة تقريبا. النيتروجين بينزل مع المطر، يمتص في التربة، جذور النبات تمتصه، وبعدين التربة قادرة على استخلاص النيتروجين من الأسمدة العضوية الموجودة جواها، النبات بيمتصه يقوم يطلع به الثمار، هو جزء رئيسي في تكوين البروتينات، يأكلها الإنسان وهكذا، ويرجع دورة النيتروجين في الأرض. فعندما تتكلم عن أن القضية ليست بالبساطة التي يتصورها هؤلاء، هو عمال هيقعد يقول كل حاجة صدفة صدفة أو تطور ذكي، وده نوع من الغباء، لأنه لك تطور ذكي تساوي إرادة، وهو عايز يخبي الإرادة ويخبي المريد والخالق. طب تعالى كلمني بقى على التشابك، الدورات اللي عملت تتكون وبتتكون عبر كذا وسيط، وأن الدورة مهمة جدا في التوازن، يعني هذه الدورة بحيث أن هذا الغاز يفضل حد يطلعه حد يمتصه وإلا الناس تموت. هذا النيتروجين لازم يعاد تكوينه وإلا الأجسام لا تجد ما تبنى به. الماء لابد أنه يرجع تاني ينزل ماء عذب وإلا الناس تعطش. كل هذا الظاهرات دي بقى هي منين؟ هذا الارتباط اللي هو ان يعني هذا الارتباط الوثيق يدل بصورة أعظم على وجود الخالق. يقول من المقرر أن لسائر الكائنات على اختلاف أنواعها نسبا إلى نواميسها المبدعة، وأن ارتباطها بها ارتباط العلل بمعلولاتها والأسباب بمسبباتها يحفظ بها وجودها وتظهر منه آثارها. فكل إنسان يعلم وجوده من غير، يعني إنسان سألت أي عمر ويقول لا لازم يعرف أنه له أبوي. وكل زهرة توقف حياتها على تأثير الشمس والمطر لتنمو، فضل عنها مستمدة من زهرة غيرها بالتلقيح وإلا لما نبتت. فكل هذه الكائنات علل ومعلولات مرتبطة ببعضها، مش مسألة حتى أن إيه ان اللي كل مخلوق صانع، لا ده العملية اعقد من كده بكتير. وكما ذكرنا الكون مليء بالدورات لاشياء كثيرة تبقى موجودة فيه، يعني فضلا عن ما هو غير الدورات بقى، دورات التوازن البيئي غير، يعني اشياء كثيرة جدا موجودة لابد ان تقف امامها، يعني مقرا بأن هذا الترابط الوثيق لابد له من خالق. يقول فكل هذه الكائنات علل ومعلولات مرتبطة ببعضها، وده ارتباط أعقد بعض الشيء من كل من الارتباط اللي احنا ركزنا عليه في كل الأدلة اللي فاتت، وليس من شيء يرى أنه أحرز وجوده من نفسه. ده المسألة بقى ايه، انه مين، يعني مين الذي اوجد الاخر، او مين اللي وجد الاول، او كل ده هتبقى اسئلة عجيبة جدا لا يمكن الا ان تقول انه هناك خالق. ولا يتأتى القول بانها احرزت وجودها بعلة داخلية، لان كل منها هو علة للاخر. حتى مسألة العلة الداخلية دي يصعب هنا ادعائها، لان هو وجوده مش ما هو توقف، يعني مش الانسان وجوده ان يبقى موجود عنده في قلب ورئتين، لا، طب وجوده ان يبقى موجود الحيوان، لو ما وجدش الحيوان ده والنبات ده والماء العذب ده، ولو ما وجدش النبات اللي ياخد ثاني اكسيد الكربون، ولو ما وجدش هو وجوده لن يكون له وجود، سيموت. فأقول ازاي ممكن حد يدعي ان وجوده من داخله ما هو اصلا محتاج للخارج لاشياء كثيرة جدا. فليس احد، لا يمكن ولا يتأتى القول بأنها أحرزت وجودها بعلة داخلية، لأن كل منها هو علة لغيره، ولا يمكن أن يقال باستغنائها عن علة، لأن ذلك عدا عن كونه يرفضه العقل السليم لو صح لكان لنا مجموع كائنات لا علة لوجودها، ويفضي ذلك إلى النتيجة الآتية، وهي أن الكائنات كل فرد منها له علة، لكن مجموعها لا علة له ولا سبب له ولم يبده أحد، وهو من غرائب الخبط. فلا بد إذن من أن تكون علة هذه الكائنات خارجة عنها، وذلك مبدعها وخالقها سبحانه وتعالى. طبعا في معنا يعني دليل من هيبقى في تفصيل شوية، ان هو يعني تدبر في مخلوق خاص وهو الانسان نفسه، وفي انفسكم افلا تبصرون شرع ارشدنا، لكن يعني قبل منه ممكن ناخد دليلين الفضلين عليه بسرعة كده المرة دي. يقول الدليل الثاني عشر: الحياة الحيوانية والنباتية على وجه الكرة الارضية. يقول: ومن أظهر البراهين على وجوده تعالى الحياة على الأرض إما نباتية أو حيوانية، فإن الحي لا يتولد إلا من حي، وبه يستدل على نفي التولد الذاتي وزعم تولد الحي من المادة، وذلك لأن المادة خالية من الحياة ساكنة خاضعة للنظام الذي وضعه لها خالقه. هنا في مسألة، عندنا مسألتين: الخلق من العدم، وإحياء الجماد. يعني هنا هذا لم يقدر الله عز وجل أحد عليهما، يظل دول دليل على وجوده سبحانه وتعالى. الخلق من العدم، وده اللي هم كلهم زي ما قلت لك قبل كده بيهربوا منه زي دارون وغيره، ما بتدليش من العدم. والمسألة التانية إيه؟ إحياء الجماد. الله تبارك وتعالى خلق الجماد وخلق الأشياء التي فيها حياة، وأخبرنا أنه وحده هو الذي يحيي الموت، فهو الذي يجعل الشيء الجماد حي. وعبثا حاولوا يكسروا التانية، هي الأولانية الجدال فيها زي بالضبط كده اللي إيه؟ النمروز لما حاول أن يدعي الإحياء والإماتة عمل إيه؟ جاب إنسان، جاب كائن حي، وأخذ بأسباب تفضي إلى وفاته، وقال أنا كده أمت. طب لو سيبنا دي يعني، وبعدين التاني إنسان حي، هو حي بطبيعته، فتركه حيا، ما لم يتخذ الأسباب المفضية إلى وفاته، قال أنا أحييته. طبعا إيه؟ كم الكذب، هو كان جماد هو أحياه. طب ما يجيب ليه اللف والدهران ده لو هو يستطيع ان يحيي الموت؟ لكن هو اراد ان يشغب. التشغيب ده ازاي؟ ولا جاب كائن حي، خد سبب من اسباب وفاته مما اوجده الله في الكون وعرفناه، فاخذ بهذا السبب فمات، فزعم انه يميت. يعني احد يقدر يميت انسان بغير سبب ظاهر؟ طيب الأعجب من كده أنه الذي تركه حيا ادعى أنه أحياه، أين هذا؟ فنفس الأمر هنا، هم مسألة الخلق من عدم كانت صعبة جدا عليهم فبعدوا عنها. وحاول يكلمني عن إحياء الجماد، لكن أين إحياء الجماد؟ وبرضو داروين بدأ لنا من كائن حي، ما يقدرش كعالم مهما كان عايز يقدم من خبل ودجل يقوم بدأ لي بإيه؟ بجماد. طب ثم ماذا؟ لكن هو بدأ لي بكائن حي عشان الناس بتشوف قدامها كائنات الحية بتنمو، فبدأ بكائن حي بسيط وقعد يتكلم على أنه نمى بطريقة عجيبة لغاية ما بقى كائن حي معقد. ومع أن هذا الكلام أيضا دجل هو الآخر، لكن هو لم يدعي أنه يبدأ من العدم، ولم يجرؤ أن يدعي أن يبدأ بالجماد. طبعا لما عشان كده أنا كلمتكم على الاستنساخ، لأنه لما ظهر الاستنساخ حاول البعض يقول خلاص الإنسان استطاع أن يخلق أن يحيي الجماد، وهذا كذب، لأن البويضة أو الحيوان المنوي أو الخلية في الاستنساخ، الخلية اللي هي مش تناسلية وبعدين بيحاول يخليها تنقسم كالتنخلية التناسلية اللي يكون استنساخ، أيضا هي كائن إيه؟ كائن حي. يبقى لم يوجد حتى الآن ولا حد فكر بأي صورة من الصور أنه يقترب من مساحة إحياء الإيه؟ الجماد، ولو بحجة فيها دجل وتشغيب، مش لاقي، مش هيلاقي حاجة يشغب بيها. فإذا اللي عندنا الذي اختص الله تبارك وتعالى به ولم يقدر أحدا عليه، طبعا عندما يجريه على أيدي رسله معجزة، هم ينسبون هذا لله تبارك وتعالى، ويقول أن الله خلق حية من عصا موسى عندما أراد، أمر موسى أن يلقي العصا فخلقها إيه؟ حية. يبقى ده الخلق لله عز وجل أجراها على يد موسى ليعلم السحرة أنه من عند الله. ممكن فائدة جانبية بقى كده، ما لا يدخل في قدرات المخلوقين جميعا لا يستطيعه السحر. والسحر بيعمل ايه؟ بيستعين بالجن. فأي حاجة في قدرة الجن تبقى داخلة في قدرة السحر، وهم درجات بقى في درجة عبادتهم للجن. الجن هيعملوا خدمات قد ايه، منهم ناس صناديد في السحر وناس اقل، لكن لن يستطيع الا ما هو في قدرة الجن. وبالتالي لا يمكن لساحر ان يخلق شيئا من العدم، لكن ممكن جني يروح يسرق حاجة ويجيبها له. يعني ممكن ساحر واقف على المسرح بتاع السحر ويقول لهم انا هجيب لكم دلوقتي اي حاجة، كرسي مش عارف ايه، وبعدين يلاقي الكرسي جاله. ده كان في الأوضة اللي وراه والجن جابوله. وطبعا بعض هؤلاء اللي بقدموا عروض سحرية بيبقى في ألعاب تخيل، لا في جن ولا حاجة يعني، لكن اللي منهم بيستعين بالجن يقول لك أنا هجيب لكم دلوقتي أكل الفلاني، تلاقيه قدامه. ممكن لم يخلق شيء من العالم. لا طيب، فلا الساحر ما يقدرش يخلق من العدم ولا يقدر يحيي الايه؟ الجماد. لكن يقدر يعمل تخيل، وده اللي كانوا بيعملوا سحرة فرعون لما يلقوا الحبال والعصي وبالجن يتلاعب امام اعين الناس، سحروا اعين الناس ايه؟ واسترهبوهم. فيقوم الناس يروا الجن ده اللي عمال يتحرك فيظن ان العصا قلبت حيه. لذلك جعل الله عز وجل آية موسى عليه السلام انه يلقي العصا فيخلق الله حيه حقيقيه. فلما هي اكلت اللي عندهم هم كده عرفوا ان دي مش غير داخله في قدرتهم، وان هذا ليس ساحرا، وانه رسول مؤيد من عند الله تبارك وتعالى. وبالتالي السحر له حقيقه، ان ساحر يستعين بالجن، كل ما هو داخل في قدرة الجن يمكن أن يفعله السحر. فممكن يبقى فيه إذاء، ممكن، وبالتالي السحر موجود، والاستعاذة بالله تبارك وتعالى منه هي علاجه وليست اللجوء للصحراء. وما الذي يحدثه السحر؟ ممكن يعمل تخيل وممكن يعمل أثر حقيقي. الضابط هنا قدرة الجني، فإذا الجن يقدر يعمل أثر يعني يعمل أذى وممكن، لكن لا يدخل فيه، لا يدخل في قدراته إطلاقا، لا الخلق من العدم ولا إحياء الموت. قال وإن يعني نفي ما ذكر من استدلال على نفي التولد الذاتي الذي، والتولد الذاتي هو زعم تولد الحي من المادة، وهذا يعني باطل، لأن المادة خالية من الحياة ساكنة خاضعة للنظام الذي وضعه لها خالقها، ويستحيل أن تولد حياة في ذاتها أو غيرها، لا سيما العقل الإنساني بجميع قواه وغرائزه، فإنه لا بد له من خالق عليم، إذ المواد لا تولد عقلا ولا تولد أي شيء، ولا تستطيع أن تخرج كائنا جهازيا متصفا بأوصاف مباينة لنظام المادة. ومما استدل به على نفي التولد الذاتي ثلاثة أدلة. الأول أن الحياة إما قديمة وإما حادثة، والأول باطل لخلو المادة منها ظهورا كما تبين من المباحث الجيولوجية، فثبت أنها حادثة لعدم الواسطة بين القدم والحدوث، يعني الأشياء إما أزلية ولا يوجد شيء أزلي إلا الله تبارك وتعالى، وإما حادث فلو فيش حاجة وسط. فلو تولد فلو ثبت التولد الذاتي وأن لا خالق للحياة لازم أنها حدثت من لا شيء، وهو باطل بالبديه. الثاني أنه قد ثبت أن الحياة محدثة فلا بد لها من محدث إلى آخر الكلام يعني. الثالث أن علماء الماديين وغيرهم في هذا العصر بذلوا جهدهم في افتراء التولد الذاتي، وشغلوا بالامتحانات سنين كثيرة فلم يأتي بنتيجة، وقال جمهور أربابي الارتقاء لا حي إلا من حي، وهذأوا بالقول بالتولد الذاتي وعدوه هزيانا. وسيأتي بسط لهذا إن شاء الله في الرد على شبهات المادة. كان طبعا نتيجة ضعف التقدم العلمي كانوا فرحانين جدا بأنك ممكن تجد في القمامة تولد دود أو حشرات، فقالوا بص المادة. ودايما هم يتمسكوا بأشياء يعني من يعني كهذا. وبعدين العلم لما تقدم شوية اكتشفوا أن هذه بويضات، بيض وضعه هذه المخلوقات، الآباء أمهات هذه المخلوقات وضعته في هذا الجو، وبعدين لما وجد ظروفه فقط فطاشت أحلامهم يعني في فكرة الدعاء أن ممكن ألاقي كده كائن حي خرج من جماد. ودي يعني ما يدل على سفاههم في طريقة التفكير يعني. الدليل الثالث عشر نظام الأكوان وما فيها من الإحكام والإتقان. يقول يرى كل من له قلب أن أنوار وجود الله تعالى تسطع على صفحات ذرات الكون كالشمس ليس دونها حجاب، فإنه لما كان في غاية النظام والإحكام استلزم بداهة وجود مدبر عالم بديع الصنع. يعني في الأدلة اللي قبل كده كنا بنتكلم على أصل الأشياء، مش هنلاقيه لها إلا بعلة، إلا بسبب، إلا بخالق. ونقعد نقول طب إذا كان وجدنا شيء له صانع، فالصانع ده نتأمل فيه نلاقيه هو الآخر محتاج صانع وهكذا. هنا بيتكلم أكثر على الإتقان، يعني إن درجة التأمل أعلى، زي برضو ما قلنا في دليل العناية، مش مجرد إن شيء مخلوق، ده مخلوق وموظف لغرض يحتاج الإنسان. وهنا ليس مجرد أنه موجود بل وهو بديع يعني أشياء. فيقول بيان هذا أن نشاهد هذا العالم بما فيه من هذه المخلوقات كلها على حال من الترتيب والإحكام وربط الأسباب بالمسببات واستحالة بعض الموجودات إلى بعض لا تنقضي عجائبه ولا تنتهي غايته. فبالضرورة هذا الترتيب المحكم لا يكون له وجود لولا وجود خالق مدبر لنظامه مريد لسيره في سننه. هل ترى من يسعه أن يفرض أن آلة التلسكوب أوجدت نفسها للاستطلاع على حركات الأجرام؟ وهل يمكن أن يكون المنزل صنعة بلا صانع؟ فمن الضرورة وجود صانع رسم صورته وفصله لكي يكون جديرا بالسكنة، فما بالك بنظام الكون وتركيبه؟ لا جرم أنه أعلى وأعظم من صنع البشر بما لا يقاس، وعلامات الإرادة ظاهرة فيه. يقول هذا الدليل أورده بعضهم كما ذكرناه وسبق نحوه أولا مفصلا. يعني يمكن هو أعاد ذكره هنا وأنه ذكره قبل كده، بس هنا لمح لنقطة الكماء الإتقان في الصنعة وليس أصل وجودها، مع أن أصل وجودها يقتضي وجود إيه خالق، فما بال بالإتقان فيها. وحيقول كلام قريب من كده أيضا في دليل متقدم عن ما يوجد من أن المخلوقات تسعى إلى الكمال، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى. نكتفي بهذه الأدلة في هذه المرة، نستكمل في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله